Salatun wa taslimu wa azka tahiyyati ala al-Mustafa al-Mukhtar khairi كلامٌ قديمٌ لا يملُّ سماعه تنزه عن قول وفعل به أشتفي منكم نداء ونور دليل لقلبي عند جهل سري حروفي ونوير به قلبي وسمعي ومقلتي ونوير به قلبي ومكلتي هذا القرآن يواهدنا لطريق ورسوله.